بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع يا الإخوان الحضور الكريم؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتمنى أن يتقدم إن شاء الله على فضل القرآن في أيام عصر الفجر إن شاء الله. فلعلي أذكر لكم بعضا من فضائل هذا القرآن وشرف حملته وحفظته والترغيب في مصاحبته لتحفيز الهمم وتحريك العزائم إلى حفظ القرآن واستظهاره والمداومة على تلاوته. ففضائل أهل القرآن لا تحصى، كما أن فضائل القرآن لا تحصى. فطوبى لمن حفظه واستحكمه وأحسن تلاوته واتبعه وتدبره وعمل بما فيه وأخلص النية في ذلك. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بذكر حملته من حفظته، ورفع من شأنهم في عدد من الآيات الكريمات. وكذلك نبه مصطفاه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، كما سنبين بفضل الله عز وجل في هذه المحاضرة المختصرة. فلفضائل القرآن، فلحملة القرآن وفضائل أهله فضائل كثيرة، منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في القبر ومنها ما هو في الدار الآخرة. ففضائل حامل القرآن في الدنيا كثيرة جدا، نذكر بعضها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الحديث المبارك يشحذ الهمم وهمم القارئين للإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ودليل على سعة رحمة الله وكرمه لقارئ القرآن بتضعيف الثواب على كل حرف بعشر حسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والحسنة بعشر أمثالها، أي مضاعفة بالعشر، وهو أقل التضاعف الموعود بقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. طبعا هذا الموضوع فهو رد على ذلك الذي قال كما قال الأخ صفريوي محمد صفريوي حفظه الله لذلك التسجيل الذي سمعناه في المساء على أن ما الغاية وما الفضل وما وراء حفظ كتاب الله. فنبين أن الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد حفز الناس والأمة المحمدية على حفظ كتاب الله بذكر هذه الأحاديث. فلذلك أتينا بفضائل حملة القرآن ليتبين أن لحفظ كتاب الله غاية في الدنيا وفي الآخرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم خرج على أصحاب الصفة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ كانوا يجلسون في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن تعلم القرآن أفضل من جمع الأموال ويحفزهم في تعلم كتاب الله وأن ذلك أفضل بكثير من أموال العرب في ذلك العصر لأنه ضرب المثل بالإبل وهي أفضل أموال المؤمنين في ذلك العصر في عهد الصحابة أفضل أموال المسلمين هو الإبل والنوق. وكوماوين بمعنى تثنية كوماء وهي الناقة العظيمة السنان كأنه كوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في حفظ كتاب الله بهذا الحديث كما قال في عصرنا من منكم يريد أن يكون له سيارتين فخمتين يعني السيارة فخمة مقابل آية. فكما ترون أن الناس ولكن أكثر الناس لا يعقلون أنهم يريدون الأمور المحسوسة الملموسة يريدون الأمور الممسوسة المحسوسة فلذلك لا يريدون حفظ كتاب الله ويهجرونه كما سيأتي معنا. وهؤلاء يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن في هذا العصر الذي يذهب إلى المسجد ويتعلم آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع خير له من متاع الدنيا في الحقيقة خير له من متاع الدنيا. انظروا إلى هذا الرافضي الذي قال بأنه ما الغاية من حفظ كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث أن حفظ آية من كتاب الله أفضل من الدنيا وما فيها وتعلم القرآن أفضل من أموال الدنيا كلها وما فيها. ولكن الروافض قوم لا يعقلون. ثم هناك أحاديث أخرى تبين فضائل أهل القرآن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا عظيما في هذا الأمر حيث قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرزة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل الذين لا يقرؤون القرآن ومن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لها ريح وطعمها ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. إذن مثل المؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فرق حتى بين المؤمنين، فرق حتى بين المسلمين الموحدين، ففضل أهل القرآن على غيرهم. طيب قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق حتى بين المؤمنين، وجعل المؤمن الذي يقرأ القرآن أفضل من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. المؤمن الذي يقرأ القرآن أفضل من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فكيف بالذي لا يؤمن به وكيف بالذي يكفره؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه أنه فرق بين المنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. انظروا إلى هذا المثال العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث ميز بين المؤمنين الذين يقرؤون القرآن والذين لا يقرؤون القرآن، وميز بين المنافقين الذين يقرؤون القرآن والذين لا يقرؤون القرآن. فالقرآن يعني القرآن يعني نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه وإقام إقامة السهم. أن الإنسان لما يتعلم هذا القرآن فلا يعني أننا نكتفي بالقراءة وبتلاوة الحروف ونكتفي بذلك، بل علينا أيها الإخوان الحضور المسلمين أن أضرم يا شيخ أضرم رافض قبل المايك الضائق نسمع حديث. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لا إشكال، قدر الله ما شاء فعل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في حديث عظيم ومعروف لدى أغلب الإخوان أو جل الإخوان الذين في هذه الحرفة في هذه الغرفة الكريمة المفضلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث معروف ولكن لا بأس من التذكير، لأن الله سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقال بأن العبرة ليس في بيت في مسجد المقصود مسجد، ولكن أي مكان اجتمع فيه الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس مجالسنا كذلك في هذه الغرف وإقامة الدعوة في هذه الغرف دال ومن المجالس التي تذكر وأن تحفها الملائكة وتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة. إذن نريد من الله ونطلب من الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه أن يجعل مجالسنا هذه نعم بيوت الله ويعلمونه، فكل ذلك داخل في عموم هذا الحديث. يتلون كتاب الله ويتدارسونه في ما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة. وكما قال أهل العلم السكينة هي شيء من الطمأنينة أو طمأنينة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء المجتمعين. السكينة هي الطمأنينة، أن الإنسان الذي يجلس لتعلم كتاب الله ومدارسته ومدارسة السنة والدفاع عنها أمام الروافض والكفار والمنافقين، فكل ذلك يدخل في عموم هذا الحديث. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم، إلا نزلت عليهم السكينة أي اطمأنت قلوبهم. وكمن الناس يشتكي في هذا الوقت المتأخر من الزمان من الفتن ومن ضيق الصدر، لما؟ لبعده عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن فهم السلف الصالح من الصحابة ومن الأئمة. فأصبح الكل يشكو من قسوة القلوب، أصبح الكل يشكو من ضيق القلوب، وأصبح الكل مريض مرض القلوب، لأن هذا القلب إذا مرض شلون قسوة القلوب؟ والله توضح لنا، تفضل. طيب إذا كان بالنسبة للإخوان جزاكم الله خير، إن كان السؤال يعني يترك للأخير حتى لا تقطع المقاطعة المحاضرة بفضل الله عز وجل إن شئتم. يعني هذا شيء ما شاء الله شيء. لا حول ولا قوة. طيب طيب يا الإخوان، نرجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فقلت أيها الإخوان أن السكينة الطمأنينة، الطمأنينة، أن الإنسان المؤمن الذي يتدارس فيها من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة رضوان الله على الجميع، أنهم تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة. كم من الناس الآن يشكو من ضيق القلب، وأنتم كما ترون الكفار يعني يجولون في أنحاء العالم، لما يبحثون عن السعادة؟ يبحثون عن السعادة باسم السياحة وباسم أخذ الصور مع الجبال وفي البحار ومع الأشجار. إلى غير ذلك يبحثون عن هذه السكينة وعن طمأنينة القلوب. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه القلوب لنعي بها، وهو الذي يعلم هذه الأمور المطمئن بها هذه القلوب، وهذا جعله الله سبحانه وتعالى هذه الطمأنينة جعلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الصوت هذه الطمأنينة، هل الصوت موجود؟ طيب يا أخي أبو فاطمة الصوت موجود. قلت بأن الذي يبحث عن هذه الطمأنينة، فما عليه إلا بمجالس الذكر، إلا بمجالس القرآن، مجالس تعلم القرآن وتعليمه وتضارسه وفهمه، فهذا هو الذي تطمئن به القلوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة. وغشيتهم الرحمة أي غطتهم رحمة الله ونزلت عليهم رحمة الله. فهذا فضل كبير أيها الإخوان والأخوات في هذه الغرفة المباركة. فعلينا أن نتسارع ونسارع إلى حفظ كتاب الله وإلى مجالس الذكر ومجالس القرآن وتعلم القرآن وتجويده وترتيله ثم تدبره ثم تعليمه لباقي الأمة. وهناك من قال بأن تغشاهم الرحمة أي يغفر لهم ما من ذنوبهم، يغفر لهم تغفر لهم الذنوب تغفر لهم الذنوب. فهذا رد صريح كبير على هؤلاء الروافض الذي قل ما الغاية من حفظ كتاب الله إن لم تكن إلا هذه الغاية. ألا وهي مغفرة الذنوب وطمأنينة القلوب. أحاطت بهم الملائكة وهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليهم عند الله عز وجل، وكفى بهؤلاء شهيدا. أن الله سبحانه وتعالى أشهد عليك الملائكة وتشهد لك في الملأ الأعلى أنك من أهل القرآن وأنك جالس في مجلس القرآن. ثم أكبر من ذلك أيها الإخوان، وعليكم أن تعيشوا معي هذه اللقطة، هذا الطرف الأخير من الأحاديث، وهو وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده. تصور نحن الضعفاء، نحن المذنبون، نحن المكثرون من المعاصي، يذكرنا الله سبحانه وتعالى على جلالة قدره، وهو العظيم القوي العزيز يذكرنا في الملأ الأعلى. بما ونحن ضعفاء، بما ونحن يعني مذنبون عاصون، ومع ذلك يذكرنا الله سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى. بما نل ذلك؟ نلاه بحفظنا وبتدارسنا لكتاب الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يتذكر هذا الأمر، أنك إذا جلست في مجلس الذكر ومجالس العلم ومجالس تعلم القرآن وتعليمه، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى. ونحن نعتقد ذلك أنه صح وأنه يقين، لأن هذه عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا هذا الحديث، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكرون عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. ثم هناك أثار لهذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعلم وعالم من علماء الصحابة، وهو من المكثرون كما يذكر عنه، كان يهتم بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كغيره من الصحابة الذين يجرون في الأسواق ويمشون في الأسواق وفي الأموال وتتاجرون بأموالهم وكذا، وهو لا يريد أن يتاجر، كان من فقراء المسلمين، همه الأوحد والوحيد وهو جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل بين لنا عظم تلاوة القرآن في البيوت، بين لنا أجر تلاوة القرآن وما لها من الفضائل، حيث قال رضوان ربي عليه أنه قال إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهزره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهزره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن، إن البيت لا يتسع على أهله. كم من البيوت يا الإخوان، فهي واسعة من حيث أمطارها ومن حيث حجمها، ولكنها في الحقيقة ضيقة على أصحابها، ضيقة على ساكنيها، لأنهم لا يتلون فيها كتاب الله. وكم من البيوت صغيرة الحجم، صغيرة الأمطار، ولكنها واسعة على أصحابها، وأصحابها يعيشون في سعة وفي طمأنينة، لأنهم يتدارسون ويقرؤون كتاب الله عز وجل. ثم قال: وتحضره الملائكة. وتحضره الملائكة، أي وربي نعم إنها لتحضرها الملائكة، لأن الملائكة يجولون في الأرض ويسمعون لكلام الله عز وجل، والذي يقرأ القرآن فيستمعون له. أما البيوت التي يقرأ أو يطلق فيها يعني مزامير الشياطين من الأغاني ومن المسرحيات ومن الأناشيد ومن إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية، فهذه البيوت تحفها وتدخلها وتعمرها الشياطين. فكيف ببيت تزول فيه الشياطين، تأكل معك الشياطين، وتجلس معك الشياطين، وتنام معك الشياطين، كيف يكون هذا البيت؟ وكيف يكون أصحاب هذا البيت؟ وكيف بالبيت المغاير له الذي تحفه الملائكة، تجلس معك الملائكة وترعاك بحفظ الله وبرعاية الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو البيت المبارك، وهذا هو البيت الذي فيه الخير ويكثر خيره. أما البيت الذي تدخله الشياطين وتأكل مع أصحابها وتنام مع أصحابها، ولذلك والله أريد من الإخوان والأخوات في هذه الغرفة المباركة أن يعيشون هذا الأمر، يقولون بأن هذا البيت مثلا مع عامر ومملوء بالشياطين، كيف يكون حال أهله، وكيف يكون يعني تكون معيشتهم ومآكلهم ومشاربهم؟ فهم يعيشون في ضيق، مع أن البيت متسع، والبنت تخرج إلى جهة والولد يخرج إلى جهة أخرى بسبب الشياطين، لأن الشياطين تجدالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. لا حسد إلا في اثنتين. والحسد كما تعلمون فهو محرم، الحسد محرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد فهو محرم بكتاب الله، بنص كتاب الله ونص السنة النبوية الشريفة. ولكن الحسد المقصود به هنا هو الغبطة. وكيف لا يحسد هؤلاء القوم وهم أهل القرآن؟ كيف لا يحسد أهل القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين أو فتنتين: رجل آتاه الله كتاب الله، آتاه القرآن يتلوه بالليل والنهار ويتعلمه، فهذا في الحقيقة هم القوم الذين يحسدون. أما هل يحسد الذي يجلس في مجالس الغيبة والنميمة ومجالس القيل والقال، هذا يحسد؟ لا والله. وهل يحسد الذي يجلس في مجالس البيوع، بيع الخمور، وفي المكان الأمكنة التي فيها ريبة إلى غير ذلك من المحرمات؟ فهؤلاء لا يعبأ بهم، ولكن أهل القرآن يحسدون. ولما لا يحسدون في الدنيا وفي الآخرة عندما يقول لهم الله عز وجل: يا صاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا، اقرأ وارتقي. كيف لا يحسد هؤلاء وهم يجلسون في آخر مجالسهم يوم القيامة عند الله في جنات النعيم، يجلس مع السفرة الكرام البررة، فهذا مجلس هؤلاء القوم، وهم خير القوم. وإن تعارى وإن جلس أهل القرآن مع غيرهم من الناس في أعظم ركن من أركان الإسلام وعمود الإسلام وهو الصلاة، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. فإن اجتمع الملوك واجتمع الرؤساء واجتمع الوزراء واجتمع الأطباء واجتمع المهندسون واجتمع المفكرون واجتمع الأساتذة، من يؤم هذا هؤلاء القوم، هؤلاء الأشراف، من يؤمهم؟ يؤمهم صاحب القرآن. فالله سبحانه وتعالى فضله في أعظم ركن من أركان الإسلام، أعظم ركن من أركان الإسلام فضله على غيره من الناس، كيفما كان نوعهم، كانوا صرفاء، كانوا حكماء، كانوا وزراء، كانوا أطباء، كانوا مهندسون. فالذي يتقدمهم في هذه الشعيرة وفي هذا الركن من أركان الإسلام هو صاحب القرآن، ولفليأمهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فهذه الفضائل، فهل هذا نقرأ هذا القرآن؟ وإن كان عبدا، إن كان عبدا فهو يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى يرفع الله سبحانه وتعالى حتى العبيد بهذا القرآن، كما جاء في حديث في صحيح مسلم أن نافعا بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، أي عبد. فقال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله. نعم، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني يشرفهم ويكرمهم في الدنيا وفي الآخرة، وذلك بسبب الاعتناء بكتاب الله والعلم به والعمل به. ويضع به آخرين، أي يحقرهم ويصغرهم في الدنيا والآخرة، يصغرهم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركهم لكتاب الله وجهلهم بكتاب الله وترك العمل بكتاب الله. فعزة المسلم وشرفه وكرامته وتفضيله منوط بقدر تمسكه بكتاب الله عز وجل واهتمامه به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصص. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المقصص، إكرام حامل القرآن، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. إن من إجلال الله، أي إن من تعظيم الله ومن تبجيل الله، إن من إعظام الله ومن إجلاله وتبجيله إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك. وذي الشيبة أي شابة، أي في شعره شعيرات بيض أو كلها بيض. وحامل القرآن يدل على من يحفظه عن ظهر قلب، ومصطلح حامل القرآن يطلق على من أتقن حفظه وتجويده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير الغالي فيه، بمعنى أنكم لا تجفوا عنه ولا تغلوا عنه، أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته، وبأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتفسيره وتأويله. ولذلك قال قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل، واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك من العلم، وحصله أن كان في طرفي الإفراط والتفريط، وحاصله أن كل من طرفي الإفراط والتفريط مذموم، أن الإنسان لا يغلو في تلاوته وينسى فهمه وتدبره والعمل فيه به. كذلك لا ينسى الإنسان أنه يعمل ويجتهد في العلم وينسى القرآن، فالإنسان يكون وسط، له شيء من العلم مع الموازنة مع كتاب الله وفهمه وتدبره. وفي هذا الحديث من الفضائل ومن الفوائد ضرورة مراعاة أقدار الناس ومراتبهم ومناصبهم، وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس والمخاطبة وغير ذلك من الحقوق، وتقديم أولي الفضل على من عداهم وإن كانوا دونهم في السن أو دونهم في النسب والحسب. ولهذا كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يلزم المسلمين جميع المسلمين تعظيم واحترام أهل القرآن بل وحبهم، فكل مسلم عليه أن يحب أهل القرآن، إن كان مسلما حقا فما عليه إلا بحب أهل القرآن، لأن لهم حقا زائدا على حق على حقوق غيرهم، ألا وهو حق كلام الله الذي في صدورهم، ومعجزة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ودستور أفضل أمة أخرجت للناس. فالذي لا يعظم هؤلاء ويوقرهم ويحترمهم ويحبهم فليعلم أنه سقيم القلب عليل القلب. فعلى المسلم أن يقصد القراء ويشتاق إلى الجلوس معهم، لأنهم أهل الخير وأهل الله الحائزون لشرف القرآن، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على حبهم ويحشرنا في زمرتهم. كيف لا أيها الإخوة الحضور الكريم، كيف لا وهم أهل الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، فقيل من أهل الله منهم، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفي هذا الحديث أفضل نعت يتمناه كل مسلم، وهو أن ينعت ويوصف بأنه من أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله، أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به، سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله وناقة الله، فكذلك نسبوا إلى الله عز وجل تشريفا لهم، ولذلك أيها الإخوة الحضور لا يجوز بمقتضى هذا الحديث وغيره مما ذكرنا أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي أهل القرآن بما يتألم منه قلبيا أو بدنيا، سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه أو بالمضايقة أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى منها، فتعظيمه واحترامه من تعظيم الله عز وجل، لأنه من أهل الله. فلا يمكن للإنسان أن يؤذي أهل الله، لو كان إنسانا من أهل الملك أو من أهل رئيس فالناس يخافون منه ولا يمكن لأحد أن يؤذيهم، فكيف بهؤلاء هم أهل الله، فكيف بهؤلاء؟ هم خاصة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أهل القرآن بأي شيء يمكن أن يتأذى منه أهل القرآن. ولعلي أطلت على الإخوان الحضور الكريم في هذه الكلمة، وبقي أحاديث كثيرة جدا يعني، ولكن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتمم في يوم آخر هذه المحاضرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأن يجعل مجلسنا هذا تغشاه الرحمة وتحضره الملائكة ويذكرهم الله ويذكر الله سبحانه وتعالى في من عنده في الملأ الأعلى. وأكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.